باب اللقيط. اللقطة هذا في الأموال، واللقيط هذا في بني آدم، اللقيط في بني آدم، واللقيط هو طفل نبذ أو ظل قريب، طفل لا يعرف، لا يعرف أهله، نبذ عند باب المسجد، ولا نبذ عند باب المسجد، وضع عند باب المسجد أو في أي مكان ترك، أو طفل طلع من أهله ولا يدري، ما يدري من وين جاي، ضايع. هذا هو اللقيط، هذا لا يترك، لا يجوز تركه لأنه نفس محترمة، فلا يجوز تركه، بل لا بد إما أن تأخذه وإما أن تبلغ الجهة المختصة عنه، ولا يجوز تركه يهلك لأنه نفس محترمة. نعم. باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه. أما إذا كانت تعرف أن ولد فلان احتاجه لك، روح قولها له، تعرف أنه ولد فلان يعني أنا ما هو بلقيط، تروح قولها له، ولا تتصل عليه ويأخذون. أما إذا كان ما يعرف وهو ما يتكلم ولا يعطي خبر، ما يعطي خبره ولا يتكلم، فهذا هو اللقيط اللي ما يعرف نسبه. نعم. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، ولا يعرف انه رقيق، انه مملوك. نعم. نبذ او ظل، نبذ يعني طرح في مكان، وما اكثر ما يطرح من المواليد، ما اكثر ما يطرح من المواليد، لان المراه قد تحمل من غير زوج من زنا ثم تضيق به ذرعا ثم طلعه في مكان ما تقتله. اما اذا يعني بعض المجرمات والعياذ بالله تقتله، تقتل النفس بغير حق عمدا عدوانا والعياذ بالله، زعما تبي تخلص من العار وتقتل نفسا معصومه عمدا عدوانا والعياذ بالله، هذا لا يجوز. لكن هذه احسن منها، هذه جاءت له وضعته في مكان على جانب المسلمين يتولونه، هذه أحسن من اللي تقتل، هذه تسلم من جريمة القتل. نعم. وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ظل. نعم. وأخذه فرض كفاية، يجب أخذه على من؟ على المسلمين، يجب أخذه على المسلمين فرض كفاية. فإذا أخذه واحد من المسلمين يحصل به المقصود سقط الإثم على الباقي، وإن ترك أثم الجميع، لا يجوز لهم يتركونه يهلك ولا يؤكل أو يفترس، ما يجوز، نفس محترمة. نعم. وليس له ذنب. نعم. وهو حر، الأصل فيه الحرية، لأن الأصل فيه الحرية، ولا يقال إنه رقيق ولا يختم عليه بالرق، لأن الأصل ولو لم يعرف نفسه ما يحكم عليه بالرق ولو لم يعرف نفسه، لأن الأصل الحرية. نعم. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، ما وجد مع اللقيط من المال، الحقوق معه دراهم، الحقوق معه ثياب، كل شيء تبعه، هذا تابع له، ملك له للطفل، يصرف في مصالحه، أو وجد مدفونا دفنا قريا، ما هو قديم، دفن الحديث، فهو له أيضا، هو له أيضا، هل واضعه واضع معه شيء، واضع معه شيء ظاهر ولا مدفون، هذا يعتبر للطفل ملكا له، ما يقول اللي لقاه والله باخذ هالمال، لا، هذا للطفل، يعني يده عليه عنده. نعم. وما وجد، وما وجد معه أو تحته ظاهرا، أو تحته يعني هو مجعول نفسي ومجعول هو فوقه الطفل. نعم. أو مدفونا طريا، طريا يعني طري الدفن، أما إذا كان دفنه قديم هذا ليس للطفل، هذا قديم مدفون قبله. نعم. أو متصلا له كحيوان وغيره، أو متصلا به متصل مربوط به أو تابع له. نعم. أو قريبا منه أو قريبا منه في المكان يعتبر تابعا له. نعم. وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا له كحيوان وغيره أو قريبا منه فله. نعم. وينفق عليه منه ينفق عليه منه من هذا المال الذي وجد معه. نعم. وإلا فمن بيت المال وإلا يكون معه مال فإنه ينفق عليه من بيت المال بيت مال المسلمين. نعم. وهو مسلم لأن الأصل الإسلام ما وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم يختم بإسلامه. نعم. وما وجد في بلاد الكفار التي ليس فيها مسلمون فهو كافر حكمه حكم الدار الذي يسمونه حكم الدار. نعم. وحضانته لواجده الأمين حضانته وهي تربيته وتوليه الأحق به من وجده الأحق به من وجده لأن رجلا وجد لقيطا في عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر لك حضانته وعلينا نفقته فواجده أحق بحضانته وتربيته. نعم. وحضانته لواجده الأمين الأمين أما إذا كان واجده غير أمين فلا يمكن من حضانته لأنه ليس للطفل حظ في إعطائه غير الأمين الذي يفسده أو يتساهل في تربيته أو لا يطعمه ولا يسقيه. نعم. وينفق عليه بغير إذن حاكم ينفق وينفق عليه بغير إذن حاكم. نعم. من وجده فإنه ينفق عليه بغير إذن الحاكم لأن هذا شيء لا يحتاج إلى إذن الحاكم هذا شيء يفوت يموت الطفل يعني تخليه يجوع لما أنك تحتاج إلى الحاكم يموت الطفل. نعم. وميراثه وديته لبيت المال أما ميراث الطفل إذا مات فإنه يدخل لبيت المال لأنه ليس له من يرثه لسبب من أسباب الإرث لا بنسب ولا بولاء فما لم يعرف له وارث فإن بيت المال يقوم مقام الوارث. نعم. وميراثه وديته وديته لو قتل فديته لبيت المال. نعم. وليس لواجده. نعم. ووليه في العمد الإمام والذي يتولى المخاصمة للقاتل هو الإمام لأنه ينوب مناب ولي القتيل الإمام ولي من لا ولي له. نعم. ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. نعم. يتخير بين القصاص والدية كغيره من المقتولين عمدا يخير ولي القتيل خير بين القصاص من القاتل أو قبول الدية قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يودى. نعم. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط إذا جاء واحد يدعى نسبه يدعى قال هذا ولدي هذا ولدي ضايع يقبل استلحاقه يقبل استلحاقه لا لأن هذا من حظ اللقيط يصير له نسب يصير له قرابة هذا من حظ اللقيط فيلحق بمن ادعاه يلحق بمن ادعاه لأنه مجهول النسب إجا واحد وادعى قال هذا ولدي ضايع الحمد لله رد عدله الله عليه وقال الله يبارك لك فيه هو بحاجة بعد إلى من يستلحق هذا ما لم يكن ولد زنا إذا عرف أنه ولد زنا فإن ولد الزنا لا استفاح لا يلحق بأحد إلا بأمه فقط لكن هذا اللقيط ما يدرى نوع مما ذا ولد فإذا استلحقه أحد فإن هذا الطيب ومن حظ اللطيف يلحق به حتى ولو كانت المدعية امرأة. لو كانت المدعية امرأة قالت هذا وليه وهي له زوج والزوج يقول لا أنا ما فيلحق بالمرأة يلحق بالمرأة احتمال أنه أنها حملت به من شبهة احتمال أنها حملت به من شبهة فيلحق بها. نعم. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج لا يقال إن الزوج له حق الامتناع بل يلحق بها. نعم. أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر لأنه ولده لحق به. نعم. ولو بعد موت اللقيط ولو بعد موت اللقيط من أجل أن يرثه إذا كان ميراثه. نعم. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. إذا ادعاه مسلم. أما إذا ادعاه كافر وهو موجود في بلاد المسلمين فإن الكافر لا يمكن من استلحاقه لأن هذا اللقيط محكوم بإسلامه فلا يلحق بالكافر ما لم يقم بينة أنه ولد. نعم. وإن ادعاه ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. نعم. وإن اعترف بالرق وإن اعترف بالرق مع السبق المناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. إن ادعى اللقيط أنه رقيق أنه مملوك أنه ولد الإسلام المملوك فهو تابع لأبيه في الرق لم يقبل منه هذا لأن الأصل الحرية. نعم. أو قال إنه كافر لم يقبل منه أو قال اللقيط لما كبر قال أنا أصلي كافر لم يقبل منه هذا لأنه محكوم بإسلامه لأنه بلاد المسلمين لم يقبل منه ادعاءه الكفر لكن يختم عليه بالردة. إذا قال أنه كافر يختم عليه بالردة ويقام عليه حد المرتد. نعم. وإن ادعاه جماعة يعني سبق أنه إذا من استلحقه وهو مجهول النسب فإنه يلحق به هذا إذا كان المستلحق واحدا. أما لو ادعاه جماعة كل واحد يقول هذا منه فماذا نعمل؟ وما يمكن يصير ولد الجماعة لازم أنه واحد منهم. هذا يعرض على القافة يعرض على القافة الذين يعرفون الشبه فإذا الحقته القافة بأحد الرجال يلحق به. نعم. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة إن كان مع أحد منهم بينة تقبل البينة إذا ما مع كلهم ما معهم بينة فإنه يعرض على القافة يعرض هو والمدعين على القافة والقافة يعرفون الشبه يلحقونه. نعم. قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به. نعم. القافة هم الذين يعرفون الشبه ويعرفون الأثر يعرفون الأثر فراسة يجعلها الله في بعض الناس إذا نظر إلى شخص قال هذا ولد فلان يعرف الشبه أو نظر إلى أثر في الأرض قال هذه أثر فلان هذه فراسة موجودة في بعض الناس. نعم. باب الوقف. يس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ألا يدخل فيه اللقيط الذي وجد في دار الكفار فيكون مسلما؟ لا ما يدخل فيه لأن حكم ولد الكفار حكمهم يتبعهم لو جاء عندنا كفار عمال يشتغلون ومعهم زوجاتهم وجاءهم أولادهم حكم بإسلام أولادهم؟ لا الولد يتبع والده في الملة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عجل يتاخذون أولاد الإنجليز والمريكان اللي هنا ما يصلح هذا الولد الكافر تابع للكافر. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وجد لقيط وعليه علامات للكفار فهل يعتبر كافرا بذلك؟ ف... كيف؟ ما هي علامات؟ الكفار لهم علامات، يعني يقصدهم الصليب مثلا، ما يصلح هذا، ما يحكم على الآدمي هذا لأنه كافر، ما يحكم عليه لأنه كافر. قد يكون واضع واحد يضار اللقيط هذا، لا يقبل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد في بيته مالا، فهل يجب عليه تعريفه ويكون في حقه لقطة؟ نعم، كل واحد وجد في بيته أو دكانه أو في أي مكان هو لقطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أتصرف في اللقطة قبل مضي سنة وأنا أعرف علاماتها الفارقة؟ لا، هذه أمانة عندك، أمانة يجوز تتصرف فيها إلا بعد مضي السنة ولم يأتي صاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرجت من أحد الدروس فوجدت على سيارتي كتابا جديدا، مع أن سيارتي مبتعدة عن المسجد نوعا ما، فماذا أصنع بهذا الكتاب مع العلم أنني أشك أن أحد الإخوة قد أهداه لي؟ إذا كان يغلب على ظنك أنه هدية أو هدية، وإذا كان ما يغلب على ظنك هو لقطة. نعم. تقول لإخوانك من ضاع له، لكن بغير المسجد، تقول بغير المسجد من ضاع له، من ضايع له كتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من توفرت فيه شروط اللقطة، شروط أخذ اللقطة، هل يأثم إذا لم يأخذها؟ لا، ما يأثم، لا يلزم أنه يأخذها، ما يلزمه أنه يأخذها، ولو كان يتوفر فيه الشروط الالتقاط ما يلزم هذا، لأنها عهدة. نعم، وأمانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وجدت مالا ولو تركته تلف، وأنا أعرف من نفسي أني لا أطيق تعريفه لمدة سنة، فهل يجوز أن أخذه وأعطيه من لي عليه ولاية لأعرفه؟ لا، أما أن تقوم أنت بالعمل ولا تتركه لغيرك، يجي واحد ما يعرف، ولا تأخذ وتعطيه واحد يعرفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرم تكثر النعال غالبا وتؤخذ، فهل يجوز أن أخذ من النعال الموجودة أو التي تكون خارج الحرم، مع العلم أنها ترمى وتكنس؟ لا تأخذ منها، وله ترمى وتكنس، لا تأخذ منها. وأيضا من الناحية الصحية، قد يكون فيها شيء من المرض أو فيها شيء من العدوى، تركها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للقيط إذا كبر ألا تتحجب عنه امرأة والده؟ هل يجوز للقيط إذا كبر ألا تتحجب عنه امرأة والده؟ ليش؟ يجب أن تتحجب عنه، لأنه أجنبي، التقاطه ما يلحقه بالملتقط، إنما الملتقط مسلم فقط، ليس بالأم، وإلا فهو أجنبي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل ماشيا في البر ثم وجد شاة ضائعة فأخذها ودخل في البلد، هل يلزمه الإعلان عنها في البر أو في البلد؟ نعم، يعلن عنها في البر وفي البلد، يعلن عنها في الأمكنة التي يطمع أن صاحبها يكون موجود، أو في من يبلغه يستمع الإعلان، ربما يكون واحد من اللي يعرفونه يروحوا يبلغونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الجعل في المجهول جائز بدلالة الآية ولمن جاء به، حيث إن الحنة غير معلوم بالدقة فيجوز كون الجعل مجهولا، هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المعاوضات لابد فيها من المعلومية، لكن قالوا يجوز ضمان المجهول، هذا يستدلون على ضمان المجهول، حمل بعيد يجوز انك تضمنه، تضمن يقول ما لزم فلان من الحقوق فعلي ولو كان مجهولا وقت الضمان. هذا في دلاله على جواز ضمان المجهول، اما الجعل لا بد يكون معلوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمبالغ النقدية ما هي التي تتبعه همة أوساط الناس والتي لا تتبعه؟ ما أن والله أعلم حلوا بعير كانوا يعني تعرفون أن هذا في الميرة، أن أولاد يعقوب عليه السلام أنهم كانوا مكتالين معهم الميرة ومعهم الطعام، فحل البعير من الطعام مثل ما معهم يعني حل البعير يعني من الطعام مثل الذي معكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمبالغ النقدية في الوقت الحاضر ما هي التي تتبعه همة أوساط الناس والتي لا تتبعه؟ مثل نصف الجارس وربع الجارس والجارس ما تتبعه همة أوساط، لكن الريال فأكثر هذا تسمع همة أوساط الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول التقطت أختي مبلغ 130 ريالا من داخل الحرم وهي جاهلة بالحكم، فأخذت المبلغ منها ووزعته على الفقراء واشتريت به طعاما لمن معي بالمخيم، فهل فعلي جائز؟ ما هو جائز. لقطة الحرم الحكومة جعلت لها مكتب للأشياء الضائعة، لها مكتب عند الحرم، لو ذهبت إلى مكتب الضائعة تسلمت عليها لبرئت منها ولا تركتها في مكانها ولا تأخذها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن يتوه أحيانا ويخشون هلاكه، هل يجوز ذلك في المسجد؟ هل يجوز السؤال عن رجل كبير في السن يتوه أحيانا ويخشون هلاكه، هل يجوز ذلك في المسجد؟ لا ما يجوز في المسجد، خارج المسجد يطلع وراء الباب ويطلعوا الناس، أو إذا كان أسواق بيع وشراء ما به من شاف فلان من رأى فلان، أما في المسجد لا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع الكتاب أو المفتاح أو العقال الذي يتركه بعض الناس في المسجد في مكان مرتفع فيه؟ نعم، هذا إذا كان له قيمة، إذا كان له قيمة يأخذ واحد ويعرف، هو اللقطة سواء كانت في المسجد أو في المسجد حكمها واحد لقطة، إذا كان يعرف من نفسه الأمانة ويقوم بالتعريف يأخذه من المسجد ويتولى تعريفه، وإلا يتركه لا يأخذ. نعم. وهل وضعها على السواري من التعريف في المسجد؟ لا، وضعها يقول إنه سير بينه، يمكن يجي صاحبها ما يخاف، توضع على صندوق أو على العمود علشان تصير واضحة وبينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من القافة البصمات وما يعرف بالجينات فتثبت بها الأحقية للقيط؟ البصمات لا، ما تعتبر، لأنه قد يكون البصمات تتشابه، وإن كان يقولون لا أنها ما تتشابه، وأيضا لم يرد دليل بهذا، نقتصر على ما ورد به الدليل وهو القافة، حكم القافة. البصمات يمكن تعتبر قرائن فقط ولا تعتبر أدلة، تعتبر قرائن. نعم. الله يسمى بالتحليل والجينات، هل تثبت به الأحقية للقيط؟ لا ما تثبت به. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في الجعالة أن يقول من حل هذه المسألة أو صعد هذا الجبل فله كذا؟ من صعد إيه؟ من حل هذه المسألة أو صعد هذا الجبل، من حل هذه المسألة إن كانت مسألة علمية من الفقه أو من التوحيد أو من النحو يجوز يعني الجوائز عليها، لأنها تدخل في الجهاد في سبيل الله، هذه ما تسمى هذه جائزة، ما هي بجعل، هذه جائزة. وأما صعود الجبل هذا ما يجعل عليه جائزة، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وليس من الأشياء التي يباحث بالجوائز عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدق علي أنني كافل لليتيم؟ نعم. إذا وجدت لقيطا وتوليت رعايته فهل يصدق علي أني كافل لليتيم؟ هذا ما هو يتيم، هذا لقيط، هذا لقيط، لكن يصدق عليك أنك محسن إليه وقائم لرعايته، له ما هو يتيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الإنفاق على الأيتام والإطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الأيام، هل يعتبر هذا من الكفالة؟ ما هل ما يوجد في الجمعيات الخيرية من الإنفاق على الأيتام والإطمئنان على حالهم ورؤيتهم في بعض الأيام يعتبر من الكفالة؟ نعم، الإحسان لليتيم والإنفاق عليه حفظه من كفالة اليتيم، هذا من كفالة اليتيم سواء كان جمعيات أو من أفراد. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ اللقطات في الحرم المكي وإعطائها لصناديق الأمانات التابعة للحرم؟ لا، فيه مكتب مخصص للضائعات، فتسلمها لمكتب الضائعات، ما تجعلها بصناديق الأمانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان من في أعلى المتيل إذا حبس الماء عنه حتى يأخذ حاجته تضرر من بعده، إذا حبس الماء حتى يأخذ حاجته تضرر من بعده لقلة الماء، فهل يأخذ فقط ما يمنع الزرع من الموت أن يأخذ حاجته إلى الكعب وليتضرر من بعده؟ يأخذ ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لمن بعده حق إلا فيما زاد عما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو ما استرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت مبلغا من المال مع طفل واتضح بأنه لقطة، إذا حال عليه الحول هل تعود ملكيته للطفل؟ لا، الطفل ما يقوم بأحكام اللقطة، يقوم به وليه، ما وجده الطفل يقوم وليه مقامه، كما سمعتم أن ولي الطفل يقوم مقامه في التعريف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اقتطع رجل أرضا وجعل عليها شبكا ولم يحيها ولم يبن فيها، ويوجد بهذه الأرض صيد من أرانب وغيرها، فهل يجوز الدخول إليها والصيد فيها مع العلم أنه يمنع ذلك؟ لا، ما له حق في هذا، ليس له حق أن يحتجي شيئا من الأرض والصيد، هذا مشترك بين الناس، الصيد مشترك بين الناس، حتى لو دخل في ملكي فهو بلك لما تصيده، إن تستهوري إلا لو جاء واحد صاده وهو الذي صاد. والأرانب كذلك والضبع هذه مشتركة، عجيب لكلك توتر عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى الآن بالمحميات داخلة فيما يصح للإمام أن يحميه، علما بأنه يمنع أناس من الصيد فيها ويؤذن لآخرين بالصيد والرعي؟ هذه من شؤون ولي الأمر، هو رأى أنه من المصلحة عملها لبقاء الصيد لئلا ينقطع يندثر، فله الصلاحية في هذا، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيء إلا بإذن ولي الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت لقطة لا تتبعها همة أوساط الناس، هل الأولى لي أن أخذها أو أتركها ورعا أو أتصدق بها؟ اللي ما تتبع همة أوساط الناس هذا مباح، تأخذه إن شئت، وأي شيء يأخذ غيرك يتركه يأخذ غيرك، ولا هي بلقطة، هذا ما ليس لقطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أب لأربعة أولاد، ثلاثة منهم يسكنون معي في المنزل، والرابع يسكن منزلا بالأيجار بسبب ضيق منزلي، وهو يطالبني بدفع أجار عنه بقصد العدل مع إخوته. السؤال: هل يجب علي أن أدفع عنه الأجار من باب العدل بين الأولاد، علما بأنهم يا فضيلة الشيخ جميعا يعملون ولهم دخل شهري؟ يجي يسكن معكم، العدل أنه يجي يسكن معكم، إذا كان يبي العدل يجي يسكن معكم، أما إذا طلع هو حقه على شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، كيف يكون الناس شركاء في النار؟ نعم، إذا صار فيه نار ما هي في ملك أحد، ولا نار موجودة في جمر موجود وله بلحظ هو الشركاء، أما إذا كان في حوجة أحد أو في ملك أحد هو له. نعم. لكن لو جينا مكان فيه نار مشروب ورايح صاحبها فيه جمر، ما يجي واحد يسيطر عليها مشتركة. وقيل المراد بالنار مادة النار، قيل المراد بالنار المواد التي تصنع منها النار، مثل الكبريت مثل الأشجار الخاصة يؤخذ منها مادة النار. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.